استطاعاته من ظمأ أو نصب أو شدة أو غير ذلك أيضا يكتب له بذلك عمل صالح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. نعم، قتيل المحبة ليتأمل هذا الفصل، صاحب المحبة المحمودة، انظر هذا النعيم الذي أكرمه الله به والفوز العظيم وكل ما يتقلب فيه، حتى الحزن حتى الألم حتى المصيبة كل ما يتقلب فيه فهو في مزيد وفي رفعة وفي علو، والآخر كل ما يتقلب فيه فهو في نقص وفي سفول وفي ضياع. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. قال رحمه الله: سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. نسأل الله أن يحفظ علينا أجمعين ديننا ولا يخزينا يوم العرض عليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.